فالمقسمات أمرا. هنا تلاحظ أن المقسمات تختلف عن بقية الأشياء التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. ما وجه الاختلاف؟ في اختلاف ما بين المقسمات أمرا التي هي الملائكة وما بين الذاريات والحاملات والجاريات التي هي الرياح والسحاب والنجوم. ما وجه الاختلاف؟ نعم طبعا في جانب أنها الأولى جمادات والملائكة أحياء، في أيضا اختلاف ثاني. الملائكة عالم غيبي لا يرى، بينما الذاريات والحاملات والجاريات شيء يشاهد بالعيان. وفي هذا معنى لطيف وتربية، وهو الانتقال من المجهول إلى من المعلوم إلى المجهول، بمعنى أن الله تعالى تدرج بهم يذكرهم بالسحاب والرياح والنجوم وحركة الكون، ليقول لهم بعد ذلك أن هذه الحركة ليست اعتباطية ولا فوضى، وإنما هي حركة منظمة وحركة مرتبة وحركة يقوم عليها ملائكة متخصصون. ولذلك الملائكة عليهم السلام متخصصون في أشياء، منهم المتخصص بالنبات، ومنهم المتخصص بالمطر، ومنهم المتخصص بالوحي، ومنهم المتخصص بالأرواح، ومنهم المتخصص بالقتال، ومنهم المتخصص في أمور الجنة أو النار أو الدنيا أو الآخرة، وهم عدد ضخم لا يحصي إلا الله عز وجل. فهذا فيه نوع من التدرج وفي نوع من تقديم الدعوة بقالب سهل للناس، لأن الإنسان يجد أن هناك قسم بأشياء يعرفها، ثم يأتي في آخرها القسم بشيء جديد، معلومة جديدة بالنسبة له، وهي القسم بالملائكة، فتدخل هذه المعلومة أو المفردة الجديدة ضمن معتقده وضمن إيمانه أن هناك عالم آخر لا يرى بالعين، هو عالم الملائكة، عالم ملائكي. وهذا فاصل كبير، لأنه هنا يبدأ الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وينتقل الإنسان من المادية أو العقلية المادية التي لا تؤمن إلا بالحس إلى العقلية الإيمانية العلمية. لا أقول العقلية الأسطورية التي ابتلي بها بعض المسلمين اليوم، فتجد كثيرا من عوام المسلمين في جميع بلاد الإسلام يتناقلون أساطير وروايات وخرافات وأقوال دون أن يكون عليها دليل، ومن أسهل الأشياء أن تشيع بينهم وتنتشر وتردد ويتناقلونها ويصعب عليهم الخلاص منها. لا، هذه عقلية أسطورية خرافية لا تتناسب مع جمال وروعة القرآن الذي جاء ليصفي ويزكي العقول. لكن العقلية الإيمانية العلمية تؤمن بما وراء المادة وما وراء الطبيعة، وتؤمن بالغيب، وأن وراء هذا العالم الذي نعيشه عالما آخر، الله سبحانه وتعالى في فوق عرشه في سمواته، والملائكة والجنة والنار، وهذه الأشياء ذات تأثير ضخم جدا في حياة الناس اليومية. وهذا الإيمان في قلب الإنسان يزيده اتساعا وانفساحا وانشراحا. إذن هذا احتمال. الاحتمال الثاني في تفسير هذه الآيات أن تكون الآيات كلها المقسم بها تعني شيئا واحدا، ولكن أقسم الله تعالى به في حالات عدة. فمثلا يكون المقصود الرياح، أقسم بها مرة باعتبارها ذاريات تذرو الهشيم، وأقسم بها مرة باعتبارها حاملات تحمل حتى السحاب نفسه، فإن الرياح هي التي تحمله، وأقسم بها مرة باعتبارها جاريات، فالرياح تجري بأمر الله عز وجل، وأقسم بها مرة باعتبارها مقسمات جعلها الله تعالى سبباً في قسمة أشياء على الناس. أو يكون المقصود السحاب، أقسم به مرة باعتباره ذارياً، فالرياح فالسحاب يكون متفرقاً في السماء ثم يترامى ويتجمع، وأقسم به مرة باعتباره حاملاً للمطر، وأقسم به مرة باعتباره يجري جرياناً يسيراً سهلاً. ولذلك العرب يمثلون، يقول كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل، فهو مرور سريع يسير. وأقسم بها مرة باعتبارها مقسمات للرزق للمطر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، كما قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، إلى قوله سبحانه: رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إذن هذا احتمال ثاني. في احتمال ثالث، أن يكون هذا القسم صالحا لكل ما يحتمله اللفظ، ولذلك ذكر الله تعالى الصفة ولم يذكر الموصوف، يعني لم يقل سبحانه: والرياح الذاريات، ولا قال: والسحاب الذاريات، وإنما قال: والذاريات، فذكر الصفة وترك الموصوف من أجل أن يكون اللفظ شاملا لكل ما يحتمله المعنى. وهذا في نظري أجمل وأوسع، بحيث نقول إنه حينما يقسم الله تعالى بالذاريات فيقول: والذاريات ذروة، يشمل هذا السحاب ويشمل الرياح ويشمل ربما معاني أخرى لا تخطر في بالنا الآن تدخل في هذا السياق. وحينما يقول: فالحاملات وقرا، يشمل هذا السحاب لأنها تحمل المطر، ويشمل الرياح لما تحمله، ويشمل أيضا ماذا؟ الحاملات، السفن. السفن هي الحاملات وقرا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعند عمر، فتدخل أيضا في الجاريات يسرى السفن. وكذلك المقسمات أمرا، تشمل الملائكة وتشمل الرياح وتشمل السحاب وتشمل غيره مما يصدق عليه المعنى بدون تكلف بهذا الشرط. وبذلك نقول إن هذا القسم له شمولية وسعى ليشمل كل هذه المعاني المحتملة. وبعض المفسرين فسروه من غير ترتيب، فقالوا إن الذاريات هي لا لا لا إن الذاريات هي الرياح، وإن الحاملات وقرا هي السحاب، وإن الجاريات يسرا هي السفن في البحر، والمقسمات هي الملائكة. وهذا ذكره ابن الكوى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله عن هذه الأشياء فأجابه بهذا الجواب. وكذلك ورد عن صبيغ بن عسل، وهو شاب كان مشهورا بكثرة الأسئلة والإفراط فيها، لكنه تجاوز مسألة البحث والتحري إلى السؤال الذي يكون فيه قدر من التنطع والمبالغة والإغراق والأسئلة في القرآن وجعل الآيات والنصوص بعضها في مقابلة البعض. فجاء مرة إلى عمر وسأله، قال له: ما هي الذاريات؟ قال له: الرياح. قال: الحاملات؟ قال: السحاب. قال: الجاريات؟ قال: السفن. قال: المقسمات؟ قال: الملائكة. ثم أمر به عمر رضي الله عنه فجلد، جلده وأخرجه من المدينة إلى العراق. فكتب إليه عامله أبو موسى الأشعري أن الرجل قد ندم على طريقته وعلى أسلوبه الذي فيه إفساد للجو العلمي. هنا قد يقول قائل: هل المسألة مصادرة للسؤال؟ لا، طريقة صبيغ بن عسل كان فيها إفساد للجو العلمي، لأن فيه طرح أسئلة غير مناسبة وفي مكان غير مناسب، وأسئلة فيها كثير من الافتعال وفيها كثير من التكلف، وخاصة في كتاب الله تعالى. والجو العلمي الإيماني الجميل الرائع بالمدينة المنورة لا يحتمل مثل هذه المغالطات ولا مثل هذه الأسئلة. ولذلك عمر ضربه ونفاه حتى ترك ما هو فيه، وقال إنه خرج من رأسه، فأعاده عمر إلى المدينة وقال: ما أراه إلا صادقا. وقد ورد في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يقول له: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما قلته. ولكن هذا لا يصح، لأنه لو صح تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يقول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو تفسير عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الله تعالى أقسم بهذه المعاني، والقسم بها هو دعوة إلى التأمل، دعوة إلى التدبر، دعوة إلى إزالة الغشاء والران الذي كثيراً ما يغطي على عيوننا وعلى آذاننا وعلى عقولنا. فإذا تعودنا على طلوع الشمس كل يوم، والشمس هي واحدة من الأجرام، أصبح هذا شيئاً عادياً عندنا دون أن نفكر كم حجم هذا الجرم الهائل المشتعل الذي هو بحجم الأرض بضعة مرات، ومع ذلك يقوم بإرادة الله تعالى فتشرق به الدنيا ويكون فيه من الحرارة ومن الاعتدال في ضبط الحياة البشرية الشيء الكثير. فالقسم يزيل الران والغشاوة ويجدد الوعي بالحياة وبالأشياء والنعم من حولنا. يقسم الله سبحانه وتعالى فيقول إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذان قسمان، الأول إنما توعدون لصادق. طبعا في المصحف لو نظرت إلى المصحف ستجد أنه إن مع الميم كتبت واحدة، يعني جميعا مجموعة مشبوكة إنما، والواقع أن كلمة إن لوحدها وما لوحدها أيضا، يعني في المصحف الصحابة رضي الله عنهم تواطؤوا وتواضعوا على هذه الكتابة، لكن من حيث المعنى فهي مفصولة، إن الذي توعدون لواقع، بخلاف كلمة إنما التي هي كلمة حصر تقول كما في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والتي تعني الحصر والقصر. فهنا الله تعالى يقول لهم إن الذي، إنما موصولة بمعنى الذي، إن الشيء الذي توعدونه سوف يقع. إنما توعدون لصادق، وكأنه أقام الوعد مقام الإنسان الذي يصدق. الصادق هو الذي أخبر به أو هو الذي أوعد به، والمقصود أن الوعد صدق كما قال سبحانه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. طيب إنما توعدون، توعدون هذه في الخير أو في الشر؟ في الشر. طيب لا، كلاكما أصاب. إنما توعدون يحتمل أن تكون من الوعد، من الوعد، فيكون المقصود الوعد الطيب، لأنه غالبا الوعد يطلق على الخير. ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فالوعد والموعد هو الشيء الطيب، إذا واحد وعدك بخير هذا يسمى وعد، لكن إذا إنسان تهددك وقال بكرة سوف ترى هذا يسمى ماذا؟ وعيدا، يسمى وعيدا. ولذلك نقول الوعد والوعيد في القرآن الكريم، الوعد بالجنة والوعيد بالنار، الوعد بالرضا والوعيد بالسخط، الوعد بالمغفرة والوعيد بالأخذ. فالآية تحتمل أنها للوعد فقط، إذا أخذناها على أن توعد معناها تعطى وعدا، لكن يحتمل أيضا أن تكون وعيدا. توعدون يعني من الإيعاد، أي تتوعدون به، والأقرب أنها تشمل المعنيين، فتكون للوعد والوعيد، لأن السورة الكريمة كانت خطابا لمشركي مكة ومشركي قريش، وفي الوقت ذاته فيها خطاب كثير وطويل للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمسلمين معه، ففيها الوعد وفيها الوعيد. ولذلك جاء في أثناء السورة الحديث عن الجنة، وجاء في أثنائها الحديث عن ماذا؟ عن النار. فهنا قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين ما هو؟ هل الدين معناه الإسلام هنا؟ لا، الجزاء. الدين هو الجزاء، يقول يدينه يعني يجازيه، فيوم الدين هو يوم الجزاء، يوم الحساب. إذن قوله وإن الدين لواقع يعني إن المجازات والفصل بين الناس وإيصال الحقوق لأصحابها ومعاقبة المكذبين ومجازاة الطائعين، إن هذا الأمر واقع. طيب هنا سؤال، إنما توعدون لصادق هذه واحدة، وإن الدين لواقع، ما هو الفرق بين الآيتين؟ ما هو الفرق بين الآيتين؟ الأقرب عندي أن الآية الأولى تتعلق بوعد أو وعيد الدنيا، والثانية تتعلق بوعد ووعيد الآخرة. وهذا لماذا اخترته؟ حتى يكون لكل آية معنى غير معنى الآية الأخرى، ولا يكون فيه تكرار، لأن القرآن لا يوجد فيه تكرار محض، وأي تكرار في القرآن فهو لمعنى، وسوف نوضح هذا أكثر في سورة الرحمن إن شاء الله تعالى. طيب، فنقول إن الأولى فيما يتعلق بالوعد والوعيد الدنيوي أنه صادق، فكل ما وعد الله تعالى به المؤمنين، وعدهم بأن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووعدهم الله تعالى بعز هذا الدين ونصر هذا الدين وأن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وعدهم بوعود كثيرة جدا، وعدهم بزوال كثير من قوى الباطل التي كانت موجودة، فهذا وعد دنيوي للمؤمنين. وهناك أيضا وعيد لمن؟ للكافرين بالأخذ والعقاب والزوال، وألوان من المواعدات إن لم يؤمنوا، فالله تعالى بيّن أن ذلك كله سوف يقع في الدنيا. وكذلك الدين الذي هو الجزاء الأخروي في الآخرة فهو واقع أيضا، فهذا يشمل كل وعد وكل وعيد في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك نقول الآية تشمل حتى الوعد في الأشياء العادية للفرد العادي، مثلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، هذا مما توعدون، وهو وعد صادق، والله لا يخلف الميعاد. فإذا صدق العبد في إيمانه لربه سبحانه ولامس الإيمان شغاف قلبه، فإنه هنا يجد الحياة الطيبة، السرور وقرة العين وغضارة العيش وسعادة الدنيا بالنفس والأهل والزوج والولد والتجارة والمأكل والمشرب والملبس والمنام وطيبات الحياة الدنيا بكل ما أعطى الله تعالى، فضلاً عن الاستمتاع بالإيمان ذاته. إذن ما توعدون يعني في الدنيا، والدين وإن الدين لواقع يعني في الآخرة. ومما يعزز هذا المعنى أن سياقات السورة كلها حتى آخرها ذكرت ألواناً من الوعيد الدنيوي الذي حل على الكافرين مثل ما نزل بالأمم السابقة، وعرضت لشيء مما وقع لقريش نفسها، كما في قوله وإن للذين ظلموا ماذا في آخر السورة؟ ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. سوف أشير إلى هذا المعنى عند تلك الآية. وأما قضية إن الدين لواقع فيؤيده ما في السورة من الحديث عن الجنة والنار.